بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: المرسل ما سقط الصاحب منه المرسل، وقيل راو، والشهير الأول. نعم، بركة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أشير أولا قبل ذلك إلى أيضا ما وعدت به مما هو مفيد في هذا الجانب من شيء من القصص التي جاءت في سير أهل العلم. من ذلك، من القصص المذكورة، ما ذكره الذهبي رحمه الله في ترجمة الطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني اللخمي رحمه الله، الإمام الحافظ الشهير الذي عاش قرنا كاملا، ولد سنة 60 و200، توفي سنة 60 و300 رحمه الله. وذكرها أيضا ابن رجب رحمه، وذكرها رحمه الله ابن أبي يعلى في الطبقات، ابن أبي يعلى في الطبقات. يقول الذهبي رحمه الله أن أبا بكر نقل عن الحافظين أبي بكر الجعابي وعن الطبراني رحمه الله، وأن ابن العميد الوزير الأديب المشهور يقول: ما كنت أظن أن شيئا ألذ من الرئاسة والوزارة، ما كنت أظن شيئا ألذ من الرئاسة والوزارة، حتى اجتمعت بالطبراني واللخمي وأبي الطبراني وأبي بكر الجعابي، بكر الجعابي. قال: فجعل يتذاكران الأخبار والأحاديث على عادة أهل العلم في التذاكر. قال: فكان الطبراني رحمه الله يغلب أبا بكر الجعابي بكثرة حفظه، وكان الجعابي يغلبه بفطنة أهل بغداد، وكلهم حافظ، لكن يتميز هذا بشيء وهذا بشيء. قال: وكان الطبراني يغرب عليه لكثرة حفظه بأخبار لا يعرفها الجعابي. فقال الجعابي: أبو بكر، عندي خبر في الدنيا ليس عند أحد، أفيدك إياه. قال: ما هو؟ قال: حدثنا أبو خليفة الجمحي، حدثنا سليمان بن أيوب. قال: حدثنا سليمان بن أيوب، ثم ساق حديثا بسنده سليمان بن أيوب. قال الطبراني رحمه الله: أنا أحدثك به حتى يعلو سندك، سندك هذا نازل. قال: كيف؟ قال: أنا سليمان بن أيوب الذي هو شيخ شيخك. وقال: حدثنا أبو خليفة الجمعة، حدثنا سليمان بن أيوب. قال: أنا سليمان بن أيوب، هو اسم سليمان بن أحمد بن أيوب، أبو خليفة نسبه إلى جد حتى لا يعرف، كأنه أخذه من شيخ بعيد ورحل وذهب. هذه ربما يصنعها بعض الناس لإيهام كثرة المشايخ. فقال: أنا سليمان بن أيوب، فخذه عني حتى يعلو سندك. فخجل الجعابي خجلا شديدا. قال ابن العميد: فلا أنسى خجل الجعابي، ولا أنسى لذة الطبراني وفرحه، فوددت أني كنت أنا الطبراني، ولم تكن الوزارة ولا الرئاسة. قال رحمه الله. وهذا ما كانوا عليه من إجلال العلم ورفع منزلته، أيضا المذاكرة في العلم هذه، وإن كانت لا شك بمعنى أنه يحصل له شيء من كما في هذه الرواية خجل، لكنه فيها فائدة من جهة المدارسة والمذاكرة، لأن الإنسان قد يحفظ مثلا 1000 حديث ويذاكر 10,000 حديث، لكن ما يستطيع يسرد 10,000 مثلا أو 20,000، لكنه يذاكر بها، بمعنى يستطيع أن يحتج بها، أن يريدها، لكنه لا مثلا لا يحفظها بأسانيدها ومتونها، لكنه يذاكر بهذه الأخبار، يستحضرها من جهة المعنى، يستحضر بعض ألفاظها، بعض رواياتها، بعض رواتها، فهذه معنى المذاكرة. فيقول فلان يحفظ مثلا 100,000 حديث ويذاكر 300,000 حديث، ذاكر 300,000. ولهذا يقولون مذاكرة ساعة خير من مطالعة ليلة، يعني حينما يذاكر إنسان أهل العلم أو من يستفيد منه من أهل العلم فيتذاكر هذا وهذا، وهذا حينما تكون المذاكرة لقصد الفائدة فإنه يذكرك وتذكره بأخبار وبآثار وبمسائل وبفوائد أنت بعيد العهد بها، ولا شك أن المذاكرة بها تكون أبلغ في ثبوتها. الحمد لله. نعم. يقول رحمه الله تعالى: المرسل، لما أنه ذكر الحديث بأقسامها وذكر أنواع الحديث كما تقدم، الصحيح والحسن والضعيف، وذكر أيضا أصح الأسانيد، ذكر أوها الأسانيد، ذكر تفاريع، هذه كالتفاريع يعني عما تقدم في الحديث الضعيف والحديث الحسن والحديث الضعيف، لأنه سيأتي أن هذه أقسام، منها ما هو ضعيف ومنها ما هو قد يكون ضعيف وقد يكون صحيح وقد يكون حسنا، مثل الغريب والعزيز والمشهور وما أشبه ذلك من الأخبار، وكذلك التسميات العامة، المسند والموصول والمرفوع. يقول رحمه الله: المرسل، المرسل من الإرسال وهو الإطلاق، كأنه أطلقه ولم يقيده، وأهل العلم وضعوا أسماء وألقابا لأنواع الحديث حتى يتميز كل نوع عن الآخر فيحفظ، أيضا جعلوا لكل نوع لقبا أو اسما يناسبه، فقالوا المرسل. المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ما سقط، يعني الذي سقط الصاحب، يعني لم يذكر. الصاحب هو الصحابي، وهذا يشمل جميع طبقات الصحابة، جميع طبقات الصحابة، صغيرهم وكبيرهم، منه يعني من الحديث المرسل، هذا هو الخبر، أو المرسل ما سقط منه الصحابي. المرسل يعني مبتدأ مؤخر، ما سقط منه الصحابي، هذا هو المرسل. قول المصنف رحمه الله: ما سقط منه الصحابي المرسل، هذا تعريف ذكره جمع من أهل العلم، ومثل ما ذكر صاحب البيقونية أيضا، وذكر صاحب الفريدة الغزي رحمه الله، ومرسل منه الصحابي سقط، هكذا قالوا منه الصحابي سقط، لكن هذا فيه نظر، فيه نظر، لأنه لو علم أن الصحابي هو الساقط وش يكون؟ يكون ضعيف ولا صحيح؟ صحيح، لو علمنا أن الذي سقط هو الصحابي لكان ثابتا ولم يكن مرسلا ضعيفا، لكن العلة الجهل بالواسطة، هذا الصحيح، العلة هو الجهل بالواسطة الذي أسقطه التابعي، ولهذا لو علمنا أن الذي سقط هو الصاحب لكان حجة أو لكان ثابتا، لكنهم أطلقوه من جهة أنه لا يثبت إلا بذكر الصحابي، وإذا لم يذكر الصحابي فلا يكون فيكون مرسلا، ولو أنه ذكر راوي آخر، ذكر راوي آخر غير الصحابي لا يتغير الحكم، لكن نحن نقول من جهة التعريف، من جهة التعريف والحد، أن هذه هي العلة التي كان بها مرسلا ضعيفا، وهو سقوط وهو الجهالة بالواسطة بين الصحابة بين التابع والنبي عليه الصلاة والسلام. قد ولهذا لماذا كان ضعيفا؟ لأنه الذي أسقطه يحتمل أن يكون صحابي ويحتمل أن يكون تابعي، يحتمل أن يكون تابعي. اليقين ما هو؟ أن الصحابي ولا تابعي أو من دون الصحابي؟ اليقين أنه تابعي، هذا هو اليقين، أو غيره أيضا قد يكون أخذ عن غيره من غير التابعين، هذا هو اليقين. طيب إذا كان اليقين أنه ليس صحابي، يحتمل احتمال آخر أنه ماذا؟ ضعيف. أنه ثقة أو ضعيف، أنه ثقة أو ضعيف. واليقين أنه ماذا؟ مجهول. اليقين أنه ضعيف مجهول، هذا اليقين. اليقين ثم هذا الذي أسقطه يحتمل أنه أخذه عن راو آخر أيضا، ليس عندنا يقين آخر عن صحابي. والذي أخذه هذا الساقط يحتمل أنه أخذ عن صحابي أو عن تابعي، واليقين أنه تابعي. والطبقة التي بعدها يحتمل أنها أيضا أخذته، أنه أخذه أيضا عن غير النبي عليه الصلاة والسلام، فيحتمل أنه صحابي أو تابعي، واليقين أنه تابعي، وهكذا. وهذا أعلى ما يقدر من جهة الواقع في التقدير. فعلى كل حال تبين أنه لا يعلم هذا الساقط وجهل الحال، فلذا كان الحديث ضعيفا فهو مرسل. وقلنا ما جهلت الواسطة ولم يعلم من الذي أخذ عنه هذا التابعي، هذا التابعي، لأن قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سقط منه الصاحب. ثم أيضا قوله ما سقط منه الصاحب، قد يقول قائل ما قال هو قول التابعي، يحتمل أنه، هل يحتمل غير التابعي؟ هل يحتمل غير التابعي ولا ما يحتمل غير التابعي؟ يحتمل. المصنف ما قال ما يعني ما أضافه التابعي، قال ما سقط منه الصاحب منه المرسل. هل لابد أن يقول ما أسقط التابعي من الصحابي؟ هل هو يرد عليه ولا ما يرد عليه؟ يرد يرد. ما للتخريج؟ سأل التخريج يكون أحسن. وش قال؟ هو ما سقط الصاحب، ما سقط الصاحب. فإذا كان الذي أسقطه هو الصحابي فالراوي عنه يكون تابعي، يعني تابعي. فلما ذكر الصحابي فكأن هذا هو العلة في قوله ما سقط الصاحب. فإذا كان هو روى عن صحابي فيكون ماذا؟ تابعيا، لأنه إذا روى عن صحابي فالأصل أنه متصل وأنه لقيه، لأنه عندنا أنه ثقه وعاصره وليس مدلسا، فلهذا لا يحتاج أن يقول مثلا تابعي. لكن إذا قيل ما أضافه التابعي للنبي عليه الصلاة والسلام فإنه يحصل الاحتراز من هذا، ويحصل الاحتراز من كون الساقط هو الصحابي، لا ندري ما سقط الصاحب منه المرسل. وهذا المراد به مرسل التابعي، أما مرسل الصحابي فهذا حجة، مرسل الصحابي هذا حجة حكى الاتفاق عليه جمع من العلماء، وفي خلاف شاذ. وهنا مباحث في هذه، لكنه البحث هنا في مرسل التابعي. وقيل قيل صيغة التضعيف، يعني وقيل ما سقط منه راو، وقيل راو أي ما سقط منه راو، والشهير الأول، يعني مو بالصاحب، ما سقط منه راو والشهير الأول، يعني أن المرسل هو ما سقط من إسناده راو من الرواة فيما دون ماذا؟ فيما دون الصحابي، أو يشمل حتى الصحابي، ما سقط منه راو الصحابي أو غيره، بل يشمل الصحابي غيره. إن سقط الصحابي فهو مرسل، وإن سقط مثلا التابعي فهو مرسل، وإن سقط تابع التابعي مرسل، وهكذا يكون طبق السند. فعلى هذا يدخل فيه المنقطع ولا لا؟ يدخل فيه المعلق ويدخل فيه المنقطع في موضعين. وهذا اصطلاح معروف لأهل العلم، يقولون مرسل أرسله فلان يعني لم يصله ولم يدرك فلان. فالإرسال اصطلاح معروف لأهل العلم في من أهل الحديث والفقه، يطلقون المرسل على ما سقط منه راو، سواء كان في آخر السند وهو الصحابي، أو في أول السند وهو المعلق، أو في أثنائه وهو المنقطع. وهذه الأنواع التي ترد في هذا. أما المعلق سيأتينا أنه إثنان متواليان. والمرسل ايش حكمه؟ ضعيف، ضعيف المرسل ضعيف، وأضعف منه المنقطع، وأضعف من المنقطع ماذا؟ المعضل. يقول الجوزجاني وقيل الجورقاني اختلف في ضبطه، يقول المعضل أسوأ من المنقطع، والمنقطع أسوأ من المرسل، والمرسل ليس بحجة، والمرسل ليس بحجة. هذه كلمة منه يعني جيدة وشاملة في جمع هذه الأنواع الثلاثة، والمرسل ليس بحجة. إذا كان المرسل ليس بحجة فالمنقطع ليس بحجة. لماذا المنقطع أسوأ من المرسل؟ نعم، سقوط يعني لأن نعم المرسل احتمال أن الساقط من؟ صحابي، صحابي احتمال الصحابي. أما هذا الاحتمال لا يرد في ماذا؟ في المنقطع الذي دون الصحابي، صحيح. فيكون يعني التعليل به والجرح والتعليل به أخف. المعضل الساقط من ماذا؟ كما سيأتي اثنان، فيكون أسوأ من المنقطع. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: المنقطع والمعضل وسقط غير الصاحب فالمنقطع، واثنين من أي فمعضل سمع. نعم، هذا المنقطع والمعضل. يقول رحمه الله: وسقط غير الصاحب فالمنقطع. هذا فيه بيان أن قوله وقيل راو والشهير الأول، أن الصواب في الاصطلاح أن المنقطع وصف خاص ليس وصفا عاما، هو من جهة الوصف أنه وصف خاص للمنقطع فيما دون الصحابي، فيما دون الصحابي. لكن قد لا ينافي، لأنه يمكن يقال المرسل يطلق إطلاقان: إطلاق خاص وهو مرسل وهو ما أضاف التابع للنبي عليه الصلاة والسلام، وإطلاق عام وهو على كل سقط، وهو على كل سقط. وعلى هذا يتمشى هذا القول وقيل راوٍ، لكنه على تسليم أن المرسل الخاص هو هذا الذي وصف ما تقدم، أما المرسل العام فهو ما يشمل هذه الأنواع من القطاعات. أما المنقطع فهو سقط غير الصاحب، وسقط غير الصاحب فالمنقطع يعني غير الصحابي. المعنى أنه إذا روينا حديث بإسناد، قلنا قال مالك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي موجود ولا لا؟ عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي عليه. طيب مالك عن ابن عمر، الآن من الساقط؟ نافع. ما سقط؟ سقط راوي فيما دون الصحابي. فالمنقطع هو سقط راو في السند بما دون الصحابي، بما دون الصحابي سقط راو واحد يعني في السند بما دون الصحابي، هذا هو المنقطع. فإذا سقط نافع بما بين مالك وابن عمر يكون منقطعا، يكون منقطع. كذلك مثلا محمد بن سيرين عن ابن عباس، الحسن عن أبي هريرة، وهكذا ما أدركه فيكون منقطعا. فالمنقطع، وهذا اصطلاح خاص، ولهذا فرقوا بين المرسل والمنقطع. ولا شك أن المنقطع أبلغ حتى من جهة المعنى. المرسل هذا اللقب ألطف من المنقطع، المنقطع حتى في باب الإطلاق أشد، ولهذا لما كان أشد من جهة اللقب كان أشد من جهة المعنى، فكان التعليل به أشد. وذلك كما تقدم أن المرسل يحتمل أن الساقط والصحابي. أيضا فيه شيء آخر، أن المنقطع أن المرسل أرفع، لأن السند مذكور متصل إلى التابعي، فليس بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام إلا راوي واحد، وهذا أشرف وأرفع وأعلى في باب الإسناد. وثم قيل أرسله، يعني لم يصله وأطلقه إطلاقا، فلم ينل الشرف في نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام بذكر الصحابي، فقيل المرسل. المنقطع كما تقدم فيما دون الصحابي، والساقط تابعي أو من دونه في أي طبقة من طبقات السند. قال فالمنقطع. واثنين، يعني وسقط اثنين من أي، قوله من أي، نعم من أي، قوله من أي، يعني المراد بذلك في أي موضع، حتى يحترز من الانقطاع في موضعين. وسقط اثنين من أي، وسقط اثنين من أي، من أي يعني من أي موضع، وهذا فيه قيد التوالي. والمنقطع هو سقوط اثنين متواليين، إذا سقط من الإسناد اثنان متواليان يكون حكمه منقطع. لو قال الشافعي مثلا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا عن ابن عمر عن النبي عليه وسلم، أسقط مالك وأسقط نافع، ايش يكون؟ معضل، يكون معضلا، يكون معضلا. وهكذا لو قال البخاري عن مالك، البخاري يكون بينه وبين مالك، هذا وين كان هذا يكون يعني معلقا، يكون معلقا لأنه من أول السند، فهذا هو المعضل. فإذا سقط اثنان، إذا سقط اثنان متواليان في أي طبقة من طبقات السند، في أي طبقة من طبقات السند بما دون أوله، بما دون أوله كان معضلا حتى ولو كان من آخره. فلو قال مثلا مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وش يكون؟ يكون معضلا لأنه أسقط اثنين، أسقط اثنين. ومنهم من يقول إنه مرسل، إنه مرسل، وهذه اصطلاحات، هذه اصطلاحات، لكن المعضل الذي لا إشكال فيه هو سقوط اثنين متواليين في وسط الإسناد، في وسط الإسناد بما دون الصحابي، وكذلك بما فوق الراوي، بما دون الراوي الأول من السند، بما دون الراوي الأول من السند، مثل لو روى البخاري عن المديني وعن محمد بن يحيى وأسقط اثنين ثم ذكر بقية السند. فواثنين من أي، من أي فمعضل، شوف سمي معضل، المعضل في الحقيقة أبلغ من جهة اللفظ من المنقطع، حتى نفس الحروف الإعضال والعضل، وأمر عضيل أي مستغلق، والمعضل والعضيل المستغلق، واختلف في اشتقاقه، فقيل معضل من أعضله، وقيل معضل أي مستغلق معنى شديد، لأن الذي أسقط اثنين في الحقيقة شدد فصار أشد في باب العلة من واحد، لأن الواحد قد نعثر عليه ونكتفي، لكن إذا سقط اثنين، إذا وجدنا عرفنا الساقط الأول لا نعرف الثاني، وقد يكون الساقط الأول ثقة والساقط الثاني ضعيف مثلا، بخلاف المنقطع فهو أخف، أخف في باب العلة، ولهذا أيضا كان لقبه في باب الإطلاق أشد. ويقال معضل من أعضله، يعني نفس الراوي أعضله، فشدد وبالغ في استغلاق هذا السند حيث أسقط اثنين، أو معضل من الأمر العضيل، الأمر العضيل المستغلق، يعني كأنه معضل على الناظر والدارس السند، أما أعضله فنسبة إلى من أسقط الراوي. وفي الحقيقة على كل حال معضل ومعضل، يعني قد يجمع بينهما يقال يعني معضل من جهة نفس الراوي الذي أسقطه، أسقط اثنين، فهو أعضله بمعنى جعله عضيلا بإسقاط اثنين، وهو معضل على من يروي له هذا الخبر أو من يرويه عنه أو من يطلع على الإسناد، فيكون معضلا بالنسبة إليه لأنه شدد عليه بوجود علة أبلغ من علة المنقطع، علة أبلغ من علة المنقطع. ويطلق أيضا المعضل أو المعضل على الحديث المتصل، لكنه اصطلاح نادر، اصطلاح نادر، وهذا أطلقه يعني بعض أهل العلم، أطلقه بعضهم إما الذهلي في الزهريات، هي نسخة عظيمة، أنا ما أدري مطبوعة ولا مطبوعة، يعني نسخة نفيسة عظيمة وفيها زيادات وروايات مهمة، ويذكرها جمع من أهل العلم هذه الزهريات للذهلي، فيها روايات مهمة، وذكر لعله الذهلي حينما ذكر حديث عائشة المشهور وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا اعتكف يمر بالمريض فيسأل عنه ولا يقف، وهو يسأل، وهو حديث جاء عند أبي داود ولا يثبت مرفوع، لكن جاءت رواية قال إنه معضل لما ساق وهو متصل، قال إنه معضل. وقد نبه على هذا الحافظ رحمه الله في النكت، وأشار لهذا إلى كلام الذهلي، لعله الذهلي في أنه قال أطلق عليه معضلا وهو المستغلق، يعني لا يدرى ما وجهه في رفعه على هذه الطريقة. واثنين من أي فمعضل سمع، يعني سمع من أهل العلم والذين دونوا في هذا، لأن أهل كل فن هم الذين يسمعون غيرهم في اصطلاحهم سمع، فيبين أن هذا هو الذي قرروه لهذا اللقب أو لهذا النوع، وهو المعضل بسقوط اثنين متواليين. نعم. قال رحمه الله: المقطوع وإن تقف بدون من قد صحب شيئا فمقطوع بهذا لقب. المقطوع أيضا لقب لنوع من أنواع الحديث. يقول رحمه الله ناظما لكلام ابن دقيق العيد: وإن تقف بدون من قد صحب، وإن تقف بدون من قد صحب، يعني بخبر من أخبار أو أثر من الآثار، بأن يكون موقوفا عليه، من قد بدون من قد صحب يكون التابعي فما دون، يشمل التابعي تابع التابعي وهكذا. فإذا قلت قال الزهري، أنت إذا تقف يعني أن تقول قولا وقفته على تقول قال الزهري، قال قتادة مثلا بدون من قد صحب والصحابي شيئا، هذه نكرة في سياق الشرط يشمل حتى الفعل، أن تنقل شيئا فعله الزهري أو قرره مثلا أو قتادة مثلا أو بن سيرين أو الحسن أو ما أشبههم، فإذا وقفت نقلت شيئا موقوفا عليه من قوله أو من فعله وعلى القاعدة من تقريره مثلا شيئا من الأشياء فمقطوع، فهو مقطوع سمي مقطوع لأنه قطع عن من دون الصحابي، قطع عن الصحابي ولم يرتفع إلى، فجاء اسمه، جاء اسمه كذلك. ولهذا رتبها، رتبها بحسب يعني رتب كأنها من جهة الإسناد، المقطوع أول، أول ما يصل في الإسناد المقطوع ثم يرفع منه الموقوف ثم أرفع منه المرفوع، ورتبت هكذا. ويمكن أيضا كذلك ترتيبها احتمال في الأصل أيضا، وهذا هو اللي جرى، يعني جرى على ترتيبه على الأصل رحمه الله، ولا يقدم مؤخر إلا لمناسبة شيئا. فمقطوع بهذا لقب لأنه قطع عن الصحابي، قطع فلم يصل الصحابي، فلهذا سمي بالمقطوع. وأفهمنا المصنف رحمه الله أنه يجوز أن تقول موقوف، نقول للمقطوع على على غير الصحابي، شو نقول له؟ من أين نفهمه؟ من كلام إيش قال؟ وإن تقف. إذن يصلح أن نسمي قول التابعي أو فعله نسميه ماذا؟ موقوف. لكن موقوف في إطلاق أو موقوف مقيد؟ مقيد. ولهذا بدون من قد صحب، يعني تقول موقوف على سعيد مثلا، سعيد مسيب، سعيد بن جبير، ما تقول مثلا في الأثر الموقوف، في الأثر الموقوف مثلا في لا ينال العلم حي ولا مستكبر، إذا قلت هذا فهمنا نفهم أنك أنه قول من؟ صحابي. لكن قل وفي الموقوف عن مجاهد لا ينال العلم حي ولا مستكبر، لا تقول لا تطلقه، لأنك حينما تطلق توهم، لكن وفي الأثر الموقوف على مجاهد أو من قول مجاهد كذا وكذا. وهذا سيأتينا أيضا نقيد رحمه الله، وأنه خصه بالإطلاق المرفوع والموقوف والمرفوع، أن سيأتي في كلامه رحمه الله إشارة إلى شيء من هذا. نعم. قال رحمه الله: الموقوف وإن تقف بصاحب من قولي فإنه الموقوف أو من فعلي. نعم. يقول رحمه الله: وإن تقف أيضا بصاحب، يعني صحابي، من قولي، من أقوال الصحابي، وهذا يشمل كل صحابي صغير كبير حتى ولو كان غير مميز، فإنه أي الذي وقفته، فإنه الموقوف، فإن نعم هذا خبر، فإنه الموقوف، فإنه بصاحب قول، فإنه الموقوف، هذا هو الجواب، فإنه الموقوف، الموقوف هو قول الصحابي، وهذا اللقب مطلق. تقول وفي الموقوف عن ابن عباس، في الموقوف عن ابن عمر، وهكذا. أو من فعلي، من فعله، من فعل ابن عباس أو من فعل ابن عمر أو من فعل أبي سعيد أو جابر أو ابن الزبير أو أبي بكر وعمر وهكذا رضي الله عنهم، هذا موقوف. وسمي موقوف لأنك وقفته عليه ولم ترفعه، لم يرتفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه منزلة دون المرفوع، فسمي موقوفا، فوقف عند حد دون المرفوع. أما المقطوع فقطع عن الموقوف، فلهذا سمي مقطوعا. أو من فعلي، هذا الموقوف فيما يكون من قوله أو من فعله، من قوله أو من فعله، لكنه يشترط أن يكون كما يقول صاحب الفريدة مما تجرد مما يفيد الاحتذاء، من هذا مما تجرد مما يفيد الاحتذاء. أما إذا كان يفيد الاحتذاء والاقتداء بمعنى أنه لا يقال من قبل الرأي، قاله التابعي الصحابي مثلا شيئا لا يقال من قبل الرأي أو هو من علم الغيب ولم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإننا نجعله حكم المرفوع، لأنه لا يقوله من قبل نفسه، لا يقوله من قبل نفسه. فإذا كان يفيد الاحتذاء والاقتداء ففي هذه الحال يكون حكم حكمه، لكنه في الأمور التي هي مما هي في مسرح الاجتهاد أو تكون صريحة واضحة من كلام الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله: المرفوع: وسمي بالمرفوع قول المصطفى وفعله كذاك تقرير كفى. نعم، هذا هو القسم وهو المرفوع، وهو ما رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سمي المرفوع لأنه ارتفعت درجته، فاختير له لفظ المرفوع، اختير له لفظ المرفوع. وهذا يبين أن هذه الألقاب وهذه الأنواع اختيرت لها هذه الأسماء مع مراعاة المعنى المناسب لها. وسمي من السمة والعلامة أو من التسمية بالمرفوع قول المصطفى. المصطفى هذا مشتهر بين الناس، المصطفى، مع أنه لا يعرف أنه من أسمائه عليه الصلاة والسلام، إنما ثبت في الحديث الصحيح أنه قال: إن الله اصطفاني واصطفاني من قريش، اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش من بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، أنه هو خيار من خيار عليه الصلاة والسلام، وهو مصطفى ومختار. لكن هل هو من أسماء؟ هذا هو موضع البحث. قال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا المقفي، نبي الرحمة ونبي الملحمة في اللفظ الآخر، والضحاك القتون صلوات الله سلام عليه. وهذا ورد في أثر في ثبوت نظر أو في حديث، فجاءت الأخبار في هذا، لكنه كما من جهة المعنى صحيح، من جهة المعنى صحيح، وأنه وصف له، أنه وصف له، هذا بلا. أما أنه من أسمائه هذا هو موضع النظر. ولعل المصنف رحمه الله أراد بذلك وصفه بذلك لا على جهة التسمية، ويراجع هل ورد، ما استحضر شيء الآن. نعم. وسمي بالمرفوع قول المصطفى وفعله، أيضا سمي بالمرفوع فعله إذا فعل شيئا عليه الصلاة والسلام. كذاك نوع ثالث: تقرير، تقرير كفى، يعني أن هذه المواضع، هذه المواضع الثلاثة هي سنة عليه الصلاة والسلام، وكفى بها بيانا من المصنف رحمه الله، وحسبك بذلك. وهنالك تفاصيل لهذه الجملة في مسألة سنة عليه الصلاة والسلام، لكن هذه أصوله، وهي قوله وفعله وتقريره، وتقريره. واختله في الهم فيما هم به عليه الصلاة والسلام على تفصيل في هذا، وذكرها العلم في وفصلوه في باب الأصول في باب أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وأيضا يدخل في المرفوع، في المرفوع إذا قال الصحابي، يعني المرفوع هو إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يدخل فيه ألفاظ معروفة من السنة، من السنة، من سنته عليه الصلاة والسلام، أو ينميه أو يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو ما أشبه ذلك. وهنالك اصطلاحات أخرى عن الصحابة: كنا نفعل، كنا كذا، هذه كلها أيضا مما جاءت من في حكم حكم المرفوع. ومن قول العراقي: قول الصحابة من السنة أو نحو أمرنا حكم الرفع ولو بعد النبي قاله بعصري، على الصحيح هو قول أكثري. قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكم الرفع ولو بعد النبي قاله بعصري، على الصحيح هو قول الأكثري. تقدم أيضا يدخل فيه أيضا ما قاله الصحابي مما لا يقال من جهة الرأي. وهذه مسائل كما تقدم في بعضها بحث، وذكر المصنف رحمه الله أمور هي محل اتفاق من حيث الجملة. نعم. قال رحمه الله: الموصول: وسم بالموصول ما قد سلم من انقطاع كيف كان منهما. نعم. يقول رحمه الله أيضا مما له لقب واسم: الموصول، الموصول. وسمي بالموصول ما قد سلم، يعني الذي قد سلم، يعني قد تحقق قدر التحقيق، قد سلم. وهذا يبين أنه لابد من السلام من الانقطاع الظاهر والانقطاع الخفي. لا يكفي السلام من الانقطاع الظاهر، بل حتى الانقطاع الخفي مثل التدليس ومثل المرسل الخفي، المرسل الخفي، فهذا أيضا حكم حكم المنقطع، وبينهما فرق لطيف، فرق لطيف. وعلى يأتينا إن شاء الله في المدلس التدليس، المدلس هو أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع، عن أو أن. والمرسل أن يروي عمن عاصره، أن يروي عمن عاصره بصيغة ولم يسمع منه. هذا لا شك، إذا فلان نعرف فلان عاصر فلان، هو في بلد واحد مثلا أو ليس في بلد، مثل الآن يعني لو عاصر فلان فلان وهذا في الشرق وهذا في الغرب، الالتقاء ممكن يلتقي في يوم لسهولة التواصل. ليس قديما، قديما كانوا يستدلون بابتعاد ببعد البلد بعدم السماع، الآن لا، الآن ممكن يسمع منه عن طريق الاتصال بأنواع الاتصالات بالهواتف ونحوها ممكن، أو اتصال بالالتقاء مباشرة، اتصال بالالتقاء مباشرة. وكانوا قديما يستدلون، بل إن هذا من أشرف أنواع هذا العلم، وهو أنه إذا كان هذا من أهل المشرق وهذا من المغرب ولو تعاصر 100 سنة ولم يثبت لقاؤهما يقول منقطع، منقطع، إلا ما يدل أنه التقى في بلد ميلاد أو في هذا حج وهذا حج يعني في نفس العام وروى في هذه الحالة، وإن لم نكن نعلم لكن روى عنه وأمكن لقاؤه به لأن هذا حج في هذا العام وفلان حج في قور خدون حج في هذا العام وروى عنه وهو ثقة وليس مدلس، فنحمل على السماع. هذا أيضا ما التفطن له في هذا الباب أيضا من جهة أنه في الغالب إذا روى بهذه الصيغة فإنه يكون محمول على الاتصال. فالشأن أن قوله ما قد سلم يعني تحقق سلامته من الانقطاع بجميع أنواعه. كيف كان هذا الانقطاع، سواء كان انقطاع معنى إعضال أو انقطاع إرسال أو انقطاع تعليق أو انقطاع إعضال مثلا أو ما أشبه ذلك، كيف كان منهما؟ فهذا هو الموصول، هو الموصول يعني. لكن قال كيف كان منهما، كيف كان منهما. وسمي بالموصول مثلا، مثلا منهما، شو المراد بقول منهما؟ المرفوع والموقوف. تقول بإسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تقول بإسناد متصل، إذا قلت بهذا هذا هذا الحديث بإسناد متصل، هذا بإسناد متصل متصل، فإنه إما أن يكون للنبي عليه الصلاة والسلام أو يكون إلى الصحابي، إلى الصحابي. ما كان على الصحابي يسمى موصول ويسمى متصل، وما كان إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمى موصول ومتصل، يسمى موصول ومتصل. لكن هل يطلق على ما تقول وفي الموصول مثلا، وفي الموصول وتنقل أثرا عن سعيد بن جبير مثل ما تقدم، وفي الموصول مثلا تقول لا ينال حي ولا مستكبر، هل يصلح هذا؟ نقول هو مشترط أن لا تطلق، تقول وفي الموصول أو في المتصل عن مجاهد حتى تدفع الإيهام أنه موقوف أو مرفوع، لأنك إذا أطلقت إما أنه موقوف أو مرفوع، فحتى ندفع هذا الإيهام لابد أن تقيد، تقول عن سعيد بن جبير، عن سعيد المسيب، عن قتادة، عن الزهري وهكذا. وبعضهم قال ما دام أنه متصل فلا بأس، لكن هذا هو المشهور. إذن الموصول شرطه ماذا؟ سلامته من الانقطاع بس. كل ما ليس فيه سقط في سنده فهو موصول، إلى التابعي وغيره، لكن التابعي سمى موصول، وتبين تقول إلى سعيد، إلى الموقوف والمرفوع ليس بشرط، إلا عند الإيهام حينما لا يتميز ويتبين هذا هو مرفوع أو موقوف، يعني من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو من قول التابعي. فهذا شرطه أن يكون متصلا، يعني ليس في سنده انقطاع، والظاهر والله أعلم أنه ولو كان الإسناد ماذا؟ هل اشترط أن يكون صحيح ولا ما اشترط؟ ما اشترط، يعني لو روى بإسناد منتصل من طريق علي بن زيد بن جدعان أو من طريق علي بن جدعان أو من طريق ابن لهيعة أو صدقهم موسى الدقيقي أو أمثالهم من الضعفاء سمى متصل ما دام أنه ليس فيه انقطاع، لكن في علة أخرى الضعف، لكنه متصل، أما ضعفه من جهة أخرى. هذا هو الموصول. وسمي بالموصول ما قد سلم من انقطاع كيف كان منهما. لماذا لا، قد يقول قائل لماذا لا يسمى الموقوف القول التابعي موصول على جهة الإطلاق، لماذا ما نقول وفي الخبر المتصل وفي الأثر المتصل مثلا عن التابعي ولا نقيده، ما نقول عن سعيد أو عن عكرمة أو عن قتادة؟ لماذا؟ لأن الموقوف على التابعي شو سمى اصطلاحا؟ ها؟ مقطوع. طيب المقطوع هل هو مباين للموصول أو موافق له؟ مباين له، يعني النسبة كما يقولون بينهما المباينة، المقطوع ضد المتصل، فالنسبة بينهما المباينة، فإذا كانت النسبة بينهما فكيف يكون مقطوعا متصلا في نفس الوقت بخلاف الموقوف والمرفوع مع الموصول لا يتنافران بل بينهما توافق. فلما كانت النسبة بينهما المباينة في قول الصحابي قول التابعي والموصول لا نطلق اسم المتصل أو الموصول إلا مع قيد البيان، وفي المتصل عن سعيد وهكذا أو عن التابعي، أما عند الإطلاق فلا بد. هذا أيضا من وجوه التي دعت إلى مثل هذا القيد. نعم. قال رحمه الله: المسند وكل ما وصلته ورفع فمسند قيل ولو منقطع. نعم، المسند من الإسناد، وهو أيضا فيه معنى الاستناد على الشيء، وهذا كلمة المسند فيها من امتلاء المعنى ما ليس في غيرها، من أسند الشيء ففيه رفع للخبر كما قال ورفع، وفيه وصل فهو الموصول المرفوع، هذان شرطان: المسند المتصل بسند متصل أيضا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الخبر الذي يستند عليه ويركن إليه ويعتمد عليه، لأنه جمع هذين الاتصال، جمع الاتصال سلام الانقطاع جميع أنواعه، وكذلك رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكل ما وصلته ورفع فمسند قيل ولو منقطع، هذا ساقه على التضعيف لأجل أن يبين لك أنه قول كما تقدم في المرسل وقيل راو والشهير الأول، فقيل ولو، يعني بعض أهل العلم قال إن المسند هو المرفوع، على هذا إذا قيل ولو منقطع إيش يكون المسند والمرفوع؟ نعم يكون المسند والمرفوع معناهما واحد، لأن تقدم المرفوع أن ما أسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام قول المصطفى وفعله وتقرير كفى، ولم يقيده بالاتصال. وعلى هذا القول يكون النسبة بين المسند والمرفوع إيش النسبة؟ المطابقة، المطابقة يعني ليست المداخلة والمباينة، المطابقة، لأنه ينطبق كل منهما على الآخر، فالنسبة بينهما المطابقة إذا على القول هذا. لكنه مرجوح، مرجوح، وهم بينهما تناسب من وجه دون وجه، بينهما تناسب من وجه دون وجه، فكل مسند مرفوع وليس كل مرفوع مسندا، فبينهما العموم والخصوص المطلق، بينهما العموم والخصوص، نسبة العموم والخصوص المطلق، فكل مسند مرفوع أيهما أخص؟ وليس كل مرفوع مسند، أيهما أخص، المسند ولا المرفوع؟ شوف، كل مسند مرفوع وليس كل مرفوع مسندا، أيهما أخص وأيهما عم؟ طيب، كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، أيهما أخص؟ ها؟ المؤمن. طيب الأول أيهما أخص؟ المسند، المسند، لأنه داخل، لأنه إذا كان، إذا كان مرفوعا ومسندا جمع أخذ وصف المرفوع، والمرفوع ما أخذ وصف المسند، أخذ وصف المسند، فبينهما على القول الصحيح نسبة العموم والخصوص المطلق، وعلى القول المرجوح نسبة العموم، نسبة المطابقة، نسبة المطابقة. والصواب أن بينهما، أو الأرجح أن بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق، من جهة أن المسند هو المتصل المرفوع، المتصل، وكل ما وصلته ورفع، ورفع وتقدم، ولهذا شوف ورفع يعني ذكر وصف المرفوع ورفعه المرفوع، فهو فيه قيد. الآن الآن حينما تأخذ المطلق، الوصف المطلق وتقيده، تقل أفراده ولا تكثر؟ تقل. فحينما أخذنا المسند وقيدناه بقيد آخر قلت أفراده، لأنه أخص، أخص، ولهذا قال وكل ما وصلته ورفع، فمسند إلى هو المسند، قيل ولو منقطعا. على هذا عندنا المسند وعندنا المرفوع وعندنا الموصول، وعند هذا في فيما يتعلق بالمتن، ما يتعلق بالمتن، وما يتعلق بالإسناد عندنا الموقوف والمقطوع. نعم، عندك مثلا عندنا المرفوع وعندنا المسند وعندنا الموصول، عندنا الموصول. إذا أردنا أن نعرف حدودها، فالمسند هو أتمها، وهو ما جمع الاتصال والرفع، فينظر فيه من جهتين، من جهة الإسناد الاتصال، ومن جهة المتن يكون مرفوعا، هذا المسند. المرفوع وش ينظر فيه، إلى الإسناد ولا إلى المتن؟ إلى المتن، يعني كل ما فيه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو المرفوع، بصرف النظر عن الإسناد هل هو متصل غير متصل. طيب المتصل وش ينظر فيه، إلى المتن ولا إلى السند؟ إلى السند، لا بد أن يكون السند متصل، ولا نلتفت إلى المتن، فهو من جهة المتن أعم، لأنه يدخل فيه الموقوف، يدخل فيه المقطوع والموقوف والمرفوع، يعني من جهة الاتصال، من جهة الاتصال، لأنه ما دام موصول سلم من الانقطاع، ما سلم من الانقطاع يطلق على هذه الثلاثة، إذا كان إسناد متصل مقطوع، إسناد متصل موقوف، إسناد متصل مرفوع، هذا اسم الموصول يطلق عليها، على هذه الثلاثة. المرفوع ينظر فيه إلى المتن، المسند ينظر فيه إليهما، فهو أقوى في باب القيد ولهذا كان أخص. وهذه الاصطلاحات الثلاثة فيها خلاف كثير، لكن هذا هو أرجح الأقوال في هذه الألقاب الثلاثة. نعم. قال رحمه الله: الشاذ والمنكر وذو الشذوذ ما خلافه نقل، ثقاتهم أو فرد من لا يحتمل، ومنكر كهو وقيل الفرد، وذا بأفراد الصحيح رد. نعم، انتقل المصنف رحمه الله إلى نوع آخر أو إلى نوعين آخرين، واختلف هل هما نوعان أو نوع واحد، وهو الشاذ من شذ إذا انفرد، والمنكر إذا جاء بشيء فيه نكارة، فيه نكارة من جهة الرواية، ونكارة من جهة السند، ونكارة أيضا من جهة المتن. وذو الشذوذ، صاحب الشذوذ ما خلافه نقل، مفعول نقل يعني نقل خلافه، ثقاتهم نقل ثقاتهم خلافه، أو فرد من لا يحتمل، هذا هو الشذوذ. يقول إذا قال الثقة قولا خالفه من هو أوثق منه، أو خالفه الثقات، هذا هو الشاذ، وهو ما يخالف فيه الثقة الملا كما يقول الشافعي رحمه الله. أيضا من معاني الشاذ قول الراوي إذا انفرد بشيء وهو لا يحتمل، يعني ليس مبرزا في العدالة، ليس من الحفاظ المتقين، هو ليس ضعيف لكنه وسط صدوق لا بأس به، وانفرد بشيء لا يحتمل منه، يعني لا يحتمل تفرده به، بمعنى أنه كما يقال احتمل صخرة، يعني روى شيئا لو كان معروفا لنقله الحفاظ، هو لم يخالف لكنه فرد، فشرطه على هذا القول أن ينفرد، وأن يكون المنفرد لا يحتمل هذا الشيء الذي انفرد به. وهذا تعريف آخر للشاذ، لكن المشهور هو ما خالف فيه الثقة الثقات أو من هو أوثق منه. ومنكر، نبين البيت ثم نشير إلى شيء من التفصيل في هذه المسألة. ومنكر كهو، المنكر كهو يعني كالشاذ كما نبه عليه أيضا من دقيق العيد في الاقتراح، أيضا أن الشاذ هو كالمنكر، يطلق قال الشاذ يقال المنكر، ولهذا وضع جعلهما جميعا، ومن أهل العلم من لم يفرق بين الشاذ والمنكر، الشاذ والمنكر، والمنكر هو الشاذ، لأنه ما دام شذ به ففيه نكارة، شذوذه نوع نكارة، لكن تفنن في العبارة، من يطلق الشاذ ومن يطلق المنكر عند المتقدمين. ولهذا ومنكر كهو كالشاذ. وقيل الفرد، يعني قيل إن المنكر هو الفرد المطلق، هذا قول بعد قول فيه عموم، قول الفرد ظاهر أنه ولو كان ثقة، هو قال أو فرد من لا يحتمل، لكن هناك قول أنه إذا انفرد الثقة فهو منكر، وهذه جاءت في كلام بعض العلم كالإمام أحمد رحمه الله أطلق على بعض الأفراد مناكير، مع أن الذي انفرد بها رواة ثقات، لكن المصنف رحمه الله رد هذا القول أو نقل عن أهل العلم أنهم ضعفوا، قال وذا يرجع إلى القول الأخير، وذا أي القول بأن الفرد، أن المنكر هو الفرد المطلق مطلقا حتى ولو كان ثقة، مردود بماذا؟ بأفراد الصحيح رد، وذا بأفراد الصحيح رد، يعني أن الصحيح يشمل، وهو من الإطلاق يشمل صحيح البخاري وكذا مسلم، فيه أفراد تفرد بها رواة لم يرويها غيرهم، وهو صحيح وثابت عند أهل العلم، ولهذا بعض أهل العلم بعض الحفاظ يروي أحاديث لم يروها غيره. الزهري رحمه الله كما يقول مسلم له 90 حرفا لم يروها له 90 حرفا لم يروها غيره، وهذا لم يزده عند أهل العلم إلا جلالة وحفظا. هذه المسألة هو مسألة الشاذ والمنكر فيها خلاف كثير، والكلام الموجود في كتب المصطلح مختلف، وبعضه ربما في بعض المواضع يخالف بعض. وقد نظرت تأملت في هذه المسألة، وذكرت في بعض الشروح في شرح الفريدة في بعض الدورات لها تفصيل تبين لي بالنظر، وهو إن كان موجود في كلام العلم لكن تيسر جمع أو تفصيل هذه المسألة، وهو أنها تنقسم إلى أقسام في مسألة الشاذ والمنكر، تكلم العلم عليها وبينوا، والذي يتحصل من كلامهم واجتمع لي منه أنه ينقسم بحسب النظر إلى 9 أقسام يحصل من ضرب 3 في 3 في الثقة والصدوق والضعيف. فأهل العلم نراهم يطلقون الشاذ تارة والمنكر تارة، ولا يتكلفون في العبارات، رحمة الله المتقدمون لا يتكلفون في العبارات وليس عندهم هذه الاصطلاحات، يطلقون الشاذ محل المنكر والمنكر محل الشاذ أو ما أشبه ذلك من العبارات. فنقول القسم الأول وهو الثقة، والثقة درجة سواء كان مبرز في الثقة أو فيما دون الحفظ المتين التام لكنه ثقة، روايته له 3 أقسام. القسم الأول أن يروي شيئا لم يروه غيره، ينفرد برواية حديث، هذا مقبول بالاتفاق لأنه روى شيئا لم يروه غيره مطلقا، مثل وهذا يطلق عليه مثلا الغريب المطلق، هو الغريب المطلق، فهذا مقبول بالاتفاق. القسم الثاني أن يروي شيئا رواه غيره وزاد فيه، زاد فيه زيادة، هذا أيضا مقبول ويظهر أنه محل اتفاق من حيث الجملة. القسم الثالث أن يروي شيئا خالف فيه غيره، مثل أن يصل شيئا موقوف أو يرفع شيئا موقوف ويكون الذي رفعه مثلا أوثق والذي أرسله أوثق، أو أن يروي زيادة مخالفة في الحديث سواء كان في المتن أو في السند، فهذا هو الشاذ، وهو رواية يسمى شاذا في حق الثقة، ولا نطلق عليه منكر، الأحسن نقول أنه شاذ في حق الثقة ولا نقول أنه منكر إذا خالف غيره من الرواة من هو أكثر أو أوثق. القسم الثاني 3 أقسام، وهو الصدوق ومن في مرتبته، أيضا نفس القسمة، أن يروي شيئا لم يروه غيره، أن ينفرد بحديث لم يروه، فهذا الأصل قبول روايته إلا أن يكون شيئا لا يحتمل منه، أن يحتمل شيئا لا يحتمل، لكن الأصل قبوله. وعلى هذا جرى أهل العلم إذا روى الصدوق أو من في مرتبته حديثا فمستقلا فإن نحسن سنده أو نجوده بناء على أنه توفرت فيه شروط القبول. الحال الثاني أن يروي شيئا رواه غيره وزاد فيه زيادة ليست مخالفة، زاد فيه زيادة ليست مخالفة، فهذا إن كانت الزيادة التي زادها على مثله ممن هو في مرتبته فهو مقبول، لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر، ليس أحدهما أولى من الآخر، فليس عندنا مجال أو باب من أبواب الترجيح فهو مقبول. فكما وليس هذا بأولى من هذا، ليس هذا بأولى من هذا. القسم الحال الثاني أن يروي أن تكون زيادته التي زادها وإن لم تكن مخالفة لم يزدها من هو أجل منه في الحفظ والفهم أو من هو أكثر منه وإن كانوا في مرتبته، فهذا يقع في النفس شيء من التردد، هل ضبط أو لم يضبط، لأنه ليس مبرزا في العدالة وروى شيئا وإن لم يخالف لكنه انفرد، وزملاؤه وأصحابه الذين حضروا المجلس والذين رعوا النفس الشيخ لم يذكروا هذه الرواية، أين هم عنها؟ وهو لا تطمئن النفس إليه، لأنه ليس حافظا ثبتا حتى نطمئن، لكنه يحتمل منه أفراد لم يروها غيره أو رواها غيره من هو مثله. فهذا هذا من جهة القبول والرد. الحال الثالث أن يروي شيئا خالفه فيه غيره، فهذا ينظر في المخالف. إن كان المخالف أكثر عددا أو أوثق وأضبط، ففي هذه الحالة طبعا القسم الأول فيما إذا انفرد بشيء وهو انفراده عمن هو أوثق وأجل، فهذا شاذ، يسمى شاذا. إذا خالف والمخالفة كانت لمن هو أوثق منه أو أكثر منه، تسمى منكرا، لأنه ليس مبرزا في العدالة، صدوق أو مقارب لهذه المنزلة، ومع ذلك روى شيئا رواه غيره وخالف فيه، هذا يدلنا على أن روايته منكرة، لأن مع كونه ليس بذاك في الدرجة العليا من الضبط والإتقان، لم يكتفي بأن يروي شيئا لم يروي غيره بل خالفه، فهذا تكون روايته منكرة. القسم الثالث، ومنه أيضا ما إذا خالف غيره وكان الذي خالفه مثله في درجة العدالة، ليس أقوى منه، فهذا في الحقيقة نوعه هو المضطرب، وهذا قد يأتي أيضا في باب رواية الثقات، يعني ممكن أن يفرض أيضا في باب رواية الثقات حينما تستوي الطرق ولا مرجح، كلاهما ثقة كلاهما صدوق. القسم الثالث أن يكون ضعيفا، فالضعيف من حيث الجملة ما رواه لا يثبت، ضعيف، لكن له ذات أقسام مثل ما تقدم، أن يروي شيئا لم يروه غيره فهو ضعيف، هذا بإشكال، لأن مجرد رواية ضعيف، هذا واضح. القسم الثاني أن يروي شيئا رواه غيره لكنه زاد في إسناده رجلا، زاد في الحديث زيادة، هذا حكمه أنه منكر إذا كان الذي لم يذكره الرواة الثقات وانفرد هذا الضعيف بشيء فهو منكر، إذا كان كما يقال حشفا وسوء أكيلة، ليس مجرد انفراد، لا، ضعف مع انفراد، هو ضعيف وانفرد فتكون رؤيته منكرة. القسم الثالث أن يروي شيئا رواه غيره لكنه خالف فيه، فجمع الضعف ومع الضعف ليس مجرد الانفراد، لا، المخالفة، والمخالفة لمن؟ للثقات الذين رووا الحديث، فهذا نقول منكر شديد النكارة. وبهذا تتبين هذه الأقسام، وهي أقسام المنكر والشاذ، وأنه تارة يطلق يسمى شاذ ويسمى منكر بحسب درجات الرواية. لو نأخذ الغريب كان طيب. نعم أخذ الغريب. قال رحمه الله: الغريب والعزيز والمشهور، ولهم الغريب متنا أو سند مطلقا أو مقيدا إذا انفرد. نعم، يقول المصنف: الغريب والعزيز والمشهور. هذه مصطلحات أيضا من أنواع خبر الأحد، وقد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة، وقد يكون ضعفها شديدا، وقد يكون أيضا أبلغ، قد يكون من الغرائب ما هو في حكم الموضوعات. قال: ولهم، يعني لأهل هذا الفن في التقسيم، الغريب متنا، يعني أن متنه غريب، وما كان متنه غريب فإن سنده غريب، لأن ما دام المتن غريب فليس له إلا هذا الإسناد، لأن لو كان له إسناد آخر لقلنا غريب من هذا الوجه، لكنه إذا كان الحكم على المتن بأنه غريب فهي الغرابة المطلقة. ولهذا تكون غرابة إذا قيل غريب المتن غريب فلا يكون إلا غريبا مطلقا، لا يكون إلا غريب مطلقا. أما السند فقد يكون غريبا مطلقا وقد يكون غريبا غرابة نسبية، بمعنى أن يكون هذا المتن بهذا الإسناد غريب من هذا الوجه، غريب من هذا الوجه، ويأتينا إسناد آخر، إسناد آخر له، إسناد آخر له، فلهذا لا يكون السند غريب غرابة مطلقة. أما إذا أثبت الغرابة للمتن في هذه الحالة فإنها الغرابة المطلقة. وعلى هذا الغريب والفرد يطلق على الغرابة المطلقة وعلى الغرابة النسبية كما سيأتي. أو سند مطلقا يعني أنه يقع على الغريب الغريب مطلق، وعلى أو مقيدا يعني وهو الغريب النسبي، وهو الغريب النسبي. الغريب المطلق هو الحديث، هو السند الذي لم يروى إلا من هذا الطريق، ليس له في الدنيا إلا هذا الطريق، أو يقول مثلا من يحكم عليه غريب مطلقا يعني ليس له شاهد ولا متابع إلا بهذا الطريق. الغريب النسبي يعني يكون غريب عن فلان، عن الزهري، لكن الحديث معروف من رواية مالك عن نافع مثلا، معروف بالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، رواية عطاء عن رواية ابن جريج عن عطاء عن جابر، مشهور له طرق، رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس، رواية قيس علقمة بن قيس عن ابن مسعود، وهكذا يعني طرق بشواهد. فهذا هو الغرابة النسبية، معنى أنه انفرد فلان عن الزهري، لم يروي عن الزهري هذا الحديث إلا هذا الرجل إسحاق بن راشد مثلا، وهو ليس بذاك، انفرد عنه، لكن الحديث معروف عن غير الزهري، سواء اتفق الصحابي أو لم يتفق، حتى قد يتفق شيخ الزهري وقد يكون عن شيخ يعني عن شيخ آخر وقد يكون عن صحابي آخر. فهذا هو الغرابة النسبية. أو مقيدا إذا انفرد، إذا انفرد. نعم. قال رحمه الله: رويه عن واحد لا مطلقا فذا غريب عن فلان صدقا. يعني هنا هذا هو الغرابة اللي تقدمت النسبية، إذا كان الراوي تفرد عن واحد لا مطلقا، هذا هو استعجلنا الكلام عليه وذكرها، لا مطلقا تفرد عن فلان، مثلا نقول لو أن إنسان أخبر بخبر مثلا يعني أخبرنا مثلا بقصة، قال أخبرني فلان عن فلان أنه وقع كذا وكذا وكذا، وفلان الذي أخبره له رواة كثيرون ما روى إلا هو، قال حدثني محمد عن أحمد عن عبد الله أنه حصل كذا وكذا، ومحمد له حدث عن صالح، ولا محمد تلاميذ كثيرون غير صالح، له تلاميذ كثيرون منهم صالح، لكنه انفرد صالح عن محمد عن أحمد عن عبد الله بهذه القصة، وهذه القصة رواها عبد الرحمن عن عبيد الله، لا فاختلف الشيخ، فنقول في رواية صالح عن محمد إنها غريبة، إن روايتك عنه غريبة لأنك أنت انفردت عن فلان، لكنها بالنسبة إلى عبد الرحمن عن عبيد الله برواية أحمد الذي رواه لا يكون غريبا غرابة نسبية لأن له متابع عن شيخ آخر. هكذا في الروايات، إذا مثلا جاءنا حديث رواه مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر ولم يروه عن نافع إلا مالك، ما رواه عن ما عن نافع ما رواه أصحاب عبيد الله وأمثالهم من أصحاب النافع مثلا، وجاءنا فنقول إنه غريب نسبيا لأن هذا الحديث رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مثل ما تقدم، فهذه الغرابة النسبية. أما إذا كان مالك انفرد عن نافع ولم يروي هذا الحديث أحد في الدنيا إلا مالك فهذا هو الغريب المطلق، ولهذا قال لا مطلقا، فذا غريب يعني غرابة نسبية عن فلان صدقة يعني عن فلان المعين، عن فلان المعين. أما عن انفرد هو وحده من بين سائر الرواة انفرادا مطلقا هذا هو الفرد المطلق. نعم. قال رحمه الله: عليه الأمران كذا انفرد به فلان عن فلان أمر مشتبه. عليه الأمران كذا انفرد. نعم نعم. يقول هنا نوع آخر، عليه الأمران يعني يحمل عليه الأمران وهو الغرابة المطلقة والغرابة النسبية. ما هي؟ إذا قال مثلا في كتب الحديث كثيرا ما يقولون انفرد به فلان عن فلان، أغرب به فلان عن فلان، بس. طيب هل هي غرابة نسبية؟ نعم. أو غرابة مطلقة؟ طيب هل في الكلام شيء يدل على أحدهما ولا ما في شيء ولا مشتبه؟ فلان أمر مشتبه. شوف قال المصنف فلان عن فلان أمر مشتبه. إذا قال انفرد به فلان عن فلان يحتمل أنه انفراد مطلق لم يروه غيره، ويحتمل أنه انفراد نسبي. لابد أن نبحث، إما أن يكون في كلام من قال هذا قرائن تدل عليه، أو نبحث في الأسانيد والطرق وننظر هل هو منفرد انفراد مطلق لم يروه إلا هو، أو انفرد انفراد نسبي معنى أنه رواه ولقال عليه الأمران هذا وهذا. وهذا يبين لك السعة في باب الاصطلاح، وأن الفرد يطلق على الفردية المطلقة والفردية النسبية، وكذلك الغرابة. الغرابة إذا قيل غريب الحديث فلان فهو يطلق على الغريب المطلق يعني أنه لم يروي غيره والغريب نسبي. والغرائب أقسامها كثيرة كما تقدم. الحديث المشهور اللي رواه يحيى بن سعيد عن محمد إبراهيم عن علقمة بن قيس عن عمر الخطاب رضي الله عنه هذا حديث غريب. غرابة ماذا؟ مطلقة ولا نسبية؟ مطلقة في الحقيقة مطلقة. كيف عرفناه؟ لأنه درس السند وعرف أنه لم يروه أحد. انفرد به يحيى بن سعيد عن محمد إبراهيم عن علقمة بن قيس عن عمر الخطاب رضي الله عنه، لكن اشتهر عن يحيى بن سعيد. قد يقول قال طيب هو جاء من حديث أبي سعيد الخدري ورواه أبو نعيم في الحلية من أبي سعيد الخدري بسند آخر، ايش نقول؟ نعم أحسنت، ضعيف. نقول إنه جاء والضعيف لا عبرة به، ضعيف جدا. لكن لو كان إسناد متماسك مقارب محتمل ما قلنا إنه غريب غير مطلق، لكن لما كان ضعفه شديد في هذه الحالة لم نلتفت إلى هذا السند وقلنا إنه فرد مطلق أو غريب، ولهذا هو غريب. وهذه من غرائب الصحيح، وغرائب الصحيح قليلة، ويقول شر العلم الغرائب، وفي الغالب غرائب تكون ضعيفة أو منكرة، لكن هناك غرائب الصحيح كثير. هناك غرائب الصحيح ذكرها، منها حديث نهى عن بيع الولاء وهبة تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، عبد الله بن دينار عن ابن عمر أيضا. كذلك أيضا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأس المغفر بيت الزهري عن أنس وفرد به الراوي عن الزهري، وأحاديث أخرى في هذا الباب جاءت من هي من غرائب لكنها من غرائب الصحيح، من غرائب الصحيح. نعم. قال رحمه الله: ولابن مندة الغريب يقع لواحد عن الإمام يجمع حديثه، واثنان أو ثلاثة عنه العزيز ويلي ذا الشهرة. نقف على المسلسل. يقول المصنف رحمه الله: ولابن مندة، يعني اصطلاح خاص لابن مندة. ابن مندة هذا من هو؟ من هو؟ نعم نعم الأصبه، لكن من هو؟ محمد بن إسحاق. نعم، محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق جزما. وربما قال بعضهم أو بعض الفضلاء من أهل العلم قال إنه محمد بن يحيى، وهذا ليس كذلك. هو واضح حين يعني لما قرأته تبادر محمد بن إسحاق، تبادر محمد بن إسحاق، وهو كذلك بلا إشكال محمد بن إسحاق. وهذا يعرف يعني لا يعني لأن محمد بن إسحاق أو من ذهب عبد الله، وهو ونفس في الأصل أيضا راجعت أنا في نفس الأصل في الاقتراح أنه منقول عن أبي عبد الله وهو محمد بن إسحاق ابن محمد بن يحيى ابن منده ابن منده، وهو الإمام المشهور مشهور في القرن الرابع، توفي سنة 95 و300 رحمه الله، وهو بينهم وبين أبي بينه وبين أبي نعيم مناكد رحمة الله عليهم، وبينهم تكلم هذا في هذا، لكن كما يقال كلام الأقران يطوى ولا يروى ولا يؤخذ كلام أحدهما في الآخر رحمة الله عليهما جميعا. ومحمد بن إسحاق هو من أشهر آل مندة، وآل مندة هذا بيت علم وفضل. ذكر الذهبي رحمه الله عن بعض الحفاظ أن آل مندة ختم بودئ بيحيى وختم بيحيى، ويحيى هذا هو لأنه محمد ابن إسحاق ابن محمد، محمد ابن إسحاق ابن محمد ابن يحيى جد أبيه، وختم بمندة اللي هو حفيده لأن يحيى ابن عبد الوهاب ابن محمد، فبودئ بيحيى وختم بيحيى، وهم أصلهم بلاد فارس من أصبهان، وجدهم يقال إن اسمه استندار فارسي كان مجوسيا أسلم على يد الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا بلاد أصبهان، فأسلم وتولى بعض الولايات رحمة الله عليهم، فهو بيت علم وفضل وحفاظ أئمة رحمة الله عليهم. فابن مندة رحمه الله يقول: الغريب يقع، معنى الغريب عنده ما يقع لواحد عن الإمام يجمع، يعني ما يرويه طالب علم عن إمام يجمع حديث. يأتي إنسان مثلا إلى إمام الأئمة الكبار كالزهري مثلا أو مالك أو من قبله كقتادة وسعيد من إمام الأئمة الذين لهم رواية وجمع، فيجمع حديثه وينفرد به، فهذا عن الإمام، عن يعني واحد عن الإمام، إما الإمام المعهود الذي يروي عنه يجمع، يعني الذي يجمع حديثه لكثرته يجمع، واثنان أو ثلاثة عنه العزيز. والعزيز هو ما رواه اثنان أو ثلاثة، ما رواه اثنان في طبقة من طبقات السند أو ثلاثة في طبقة من السند، ويلي ذا الشهرة، يعني ما هو أكثر من ثلاثة أربعة فأكثر هو المشهور. والاصطلاح المعروف أنه أن العزيز ما رواه اثنان والمشهور بما فوق الثلاثة، وهو المستفيض على رأي كما يقول الحافظ، وهي اصطلاحات. فتحرر أنه كما تقدم الغريب والعزيز والمشهور، والعزيز على المشهور ما رواه اثنان عن اثنين، لكن ليس المعنى أنه عزيز أن يكون في جميع طبقات السند، وهذا لا يكاد يكون أن يكون اثنين عن اثنين، لكن إذا جاءنا حديث في طبقة من طبقات السند رواه اثنان فإنه يسمى عزيز في هذه الطبقة، وسمي عزيز إما من العزة من عز يعز إذا قل، أو من عز يعز إذا قوي بحسب الاشتقاق، وعز يعز عزا وعزازة، فهو من عز يعز إذا تقول هذا شيء عزيز أو يعز وجوده يعني قليل، وعز يعز إذا قوي، ومنها الأرض العزاز الصلبة القوية، فكأنه تقوى بالطريق الآخر. وقد يجتمع له المعنيان، فهو عزيز بمعنى القليل وهو عزيز بمعنى قوي، لأنه رواه معه راو آخر فقوي بالراوي الآخر. ولهذا يقال في المثل من عز بز، يعني سلب بقوته. فهذا هو العزيز. والمشهور ما فوق الثلاثة. فإذا وجد في حديث في طبقة من طبقات السند رواه اثنان يسمى عزيز. ولهذا قد يكون حديث واحد في طبقة من الطبقات متواتر، وفي طبقة مشهور، وفي طبقة عزيز، وفي طبقة غريب. لكن يعني ايش نحكم عليه هذا من جهة التسمية؟ لكن الحكم إذا بغينا نسمي هذا الحديث التسمية التي التسمية العامة له، إذا وجدناه مثلا عزيز في طبقة ومشهور في طبقة ومتواتر في طبقة، الحكم العام شو نقول؟ هل نقول متواتر؟ هل نقول مشهور؟ شو نقول؟ عزيز أقل الطبقات، لأنه يدخل العزيز في المشهور، فكل مشهور عزيز، ها؟ وكل غريب متواتر مشهور، لكن لا يكون متواترا المشهور، والعزيز لا يكون مشهورا. ثم أيضا كما نعلم أن هذا من حيث الجملة، وقد يكون كما تقدم في الغريب الصحيح، وكذلك المشهور قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف وقد يكون أيضا لا أصل له. والمشهور ينقسم عند أهل الحديث وعند غير أهل الحديث وعند أهل اللغة وعند العامة. فالمشهور الذي في الغالب يكون ثابت مشهور عند أهل الحديث، المشهور عند أهل غير الحديث كالفقهاء فقد يشتهر عندهم أخبار لا أصل لها وأخبار ضعيف، بل ربما تكون أخبار عند بعضهم في حكم موضوع. المشهور عند أهل اللغة أيضا قريب من المشهور عند العامة، لأنه ربما اشتهر عندهم أخبار لا أصل لها. أما المشهور عند العامة فإنه لا عبرة به حتى يعلم أصله ودرجة ثبوته، والله أعلم. نعم. صالح يسأل يقول إذا قلنا أن تعريف المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد يدخل فيه المعضل إذا كان السقط أكثر من راو، تعليقكم؟ أما تعريف المصنف احترز من هذا والله أعلم. نقول لا يرد هذا، لأن حينما يقول سقط من اثنان سقط من اثنان لا ندري عن هذا. الأصل أن التابعي يأخذ عن الصحابي، هذا يعني الأصل، وغلبة الظن أن التابعي يأخذ عن الصحابي فلا يأخذ عن تابع التابعي. فإذا قال سقط من اثنان فالمعنى أنه رواه عن تابع تابعي عن تابعي، يعني رواه يعني رواه عن تابع تابعي. إن كان سقط من تابعي، إذا كان من سقط تابعي فهو مرسل، فهو كذلك مرسل لأنه رواه عن تابعي، والتابعي إذا أسقط الصحابي يكون مرسلا، يكون مرسلا. والتابعي في الغالب يروي عن الصحابي لا يروي عن تابع التابعي، كما أن الصحابي يروي عن الصحابي يروي عن لا يروي عن التابعي لا يروي عن من دون، وإن كان قد يروي عنه وقد جاء في روايات لكنها قليلة. ولهذا إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتابعي لقي الصحابي لقي الصحابي، فلهذا قلنا إنه مرسل بمعنى أنه الغالب الذي سقط منه راو واحد وهو الصحابي. نعم. صلى عليك. يقول السائل على ما تقدم يصح أن نقول كل مسند موصول وليس كل موصول مسند، وما فائدة هذا؟ نعم. العلم الحديث يصح أن نقول كل مسند موصول، نعم، وليس كل موصول مسند، نعم. يقول وما فائدة هذا في علم الحديث؟ لا شك فائدة، لأنه إذا كان مسند فهو سلم من الانقطاع ومرفوع، في فائدتان: أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ما لحاجة تنظر فيه من جهة الانقطاع، تسلم من النظر من جهة الانقطاع، ما في علة الانقطاع. أما إذا كان مرفوع فقد يكون منقطع لا بد أن تنظر فيه، لكن المسند كما قلنا قد يكون في علة أخرى غير الانقطاع لكنه سلم من الانقطاع، فلا حاجة تنظر فيه من جهة الانقطاع أو الإعضال أو الإرسال أو التعليق. نعم، هذه فائدة بلا إشكال، يعني أغناك عن البحث عن هذه ولا تبحث إلا في شيء واحد. نعم. وأيضا نبه بعض إخواننا قال إنه في قوله ومرسل منه الصحابي سقط، قال لو أنه يعني قال ارتفع أو كذا، وهذه لا شك أنا قد بدر إلي مثل هذا من جهة السقوط، لكنها عبارة موجودة عندهم كلمة السقوط، ربما فيها شيء، لأن السقوط ربما تصرفها تدل على معاني ليست بحسن، ومنه الساقط وما أشبه ذلك، والساقط من القوم والسافل، لكنهم عبروا بسقوطه لا أنه ساقط، ما قالوا ساقط بصيغة الفاعل اسم الفاعل، لأنه مع اختلاف الاشتقاق يختلف المعنى، يختلف المعنى، فالسقوط مثل ما تقول سقط فلان من السطح، سقط فلان من الدرج، يعني خمع ووقع ووقع، فالمعنى واضح، بخلاف الزيادة فيها ساقط فازدادت من جهة اللفظ، وأيضا جاء فيها معنى يعني معنى آخر، ولهذا عبروا به رحمة الله عليهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.